نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 59 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وحلوان الكاهن. هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. النهي يقتضي التحريم، إذا لم يصرفه عن التحريم صارف. نهى عن ثمن الكلب، يعني أن ثمن الكلب حرام فلا يحل، ومهر البغي، البغي البغى بمعنى الطلب، وكثيرا استعماله في الأمور المنهية عنها، ومهر البغي المراد به الأجرة التي تأخذها الزانية للتمكين من نفسها بالزنا، سمي مهرا وليس بمهر، تشبيها له بما تأخذه الحرة أو الأمة مهرا لنكاحها. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن، الحلوان بمعنى الحلى، وسمي حلى لأنه يؤخذ بسهولة وبدون مقابل، وهو ما يأخذه الكاهن والعراف والضارب بالحصى والخاط بالأرض ونحوهم ممن يدعون معرفة الغائب أو ما غاب عن الناس، فيأخذونه أجرة لهم مقابل ما يخبرون به. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهم، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يرجمون بالغيب ويقولون ما لا علم لهم به، وإنما على سبيل التخرص والتخمين، وقد يوافق ما يقولون ما قدره الله جل وعلا، فيظن صدقهم وهم كذبة. فيغتر بهم الجهال. وبين صلى الله عليه وسلم أن ما يأخذونه مقابل ما يؤدونه للجهلة أنه محرم، لأن فعلهم هذا حرام، وما يؤخذ مقابل الحرام حرام. أما مهر البغي وحلوان الكاهن فهذا بالإجماع على تحريمه، لأنه مقابل شيء حرام. وأما ثمن الكلب فقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز بيع الكلب المعلم، بناء على اختلافهم في العلة التي نهي عن ثمنه من أجلها. فمنهم من قال العلة النجاسة، لأن الكلب نجس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما يلغ فيه الكلب سبعا، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب أو إحداهن أو الثامنة بالتراب، على اختلاف الروايات. فقالوا العلة في تحريم ثمن الكلب النجاسة، وإذا كانت هذه العلة فالنجاسة عامة في الكلب المعلم وغير المعلم، فلا يجوز أخذ الثمن عليه حتى وإن كان معلما. وجاء في الحديث من جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. أجاز بعض العلماء رحمهم الله ثمن الكلب بشرط أن يكون معلم، ثمن الكلب المعلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه نهى عن بيع الكلب أو نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وهذا حديث فيه مقال. الذين قالوا العلة هي النهي عن اقتناء الكلب، علة تحريم ثمنه النهي عن اقتنائه وليس المراد النجاسة. قالوا قد رخص في اقتناء الكلب المعلم فيصح أخذ الثمن عليه. والإسلام يأمر بمكارم الأخلاق والترفع عن الدنايا وعما يلمز ويعيب صاحبه. فالمرء إذا امتهن بيع الكلاب وشرائها هذه مهنة ذميمة وخسيسة، ويكون مخالط للكلاب والكلاب نجسة، ويحرم على المسلم اقتناؤها. فلذا نهي عن ثمنها. اقرأ. الغريب نهر البغي، البغي بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة. الباء الموحدة يعني نقطة واحدة، باء بفتحها بغي، نعم، وتشديد الياء وهو فعيل بمعنى كسر الغين المعجمة يعني المنقوطة، نعم، وتشديد الياء، وتشديد الياء البغي، نعم، وهو فعيل بمعنى فاعلة، بغي بمعنى باغية يعني هي طالبة الزنا، نعم، يعني الباغية والبغاء الطلب وكثرة استعماله في الفساد. يعني ما يقال في من يطلب خير يقال بغى. الكثير في استعمال البغي والبغى في الفساد والزنا. نعم. ومهرها ما تعطاه على الزنا سمي مهرا من باب التوسع. من باب التوسع لأنه تأخذه مقابل التمكين من فرجها بالحرام. حلوان الكاهن، الحلوان بضم الحاء مصدر حلوته إذا أعطيته. حلوته إذا أعطيته يعني أعطيته شيئا حلوى. نعم. قال في فتح الباري وأصله من الحلاوة، شبهه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلا بلا مشقة. يأخذه بناء على تخرص أو تخمين ولا يحتاج إلى مجهود ولا كلفة ولا عمل، وإنما يقول سيصيبك كذا أو سيحصل كذا بناء على تخمين وتخرص، فيأخذ مقابل هذا مبلغ من المال. نعم. وأما الكاهن فهو الذي يدعي علم الأشياء المغيبة المستقبلة، وفي معناه العراف والمنجم ونحوهما من المشعوذين والدجالين. يعني يسمى عراف ويسمى كاهن ويسمى ساحر ويسمى منجم ويسمى ضراب بالحصى ويسمى بأسماء خاصة مثل عطاف، مثل الذي يستعمل عطف الزوج على زوجته أو عطف الزوجة على زوجها أو تنفير الزوج من زوجته أو تنفير الزوجة من زوجها، أنواع من السحر والكهانة، وهذه يتعاطاها من لا خلاق له ومن لا دين له، والغالب أنه ما يتعاطاها إلا بعد أن يكفر بالله، حتى وإن تظاهر بعضهم بمظهر الصالحين من العبادة وأنه عارف وأنه عالم أو ذكي أو عابد أو متورع أو نحو ذلك، الغالب أنه ما يتعاطى هذه الأشياء إلا بعد أن يكفر بالله، لأن الشياطين تعينه ولا تعينه إلا إذا عبدها وكفر بالله. المعنى الإجمالي: لطلب الرزق طريقة كريمة شريفة طيبة جعل. يعني الإنسان مأمور بأن يطلب الرزق ويسعى في طلب الحلال والنفقة الطيبة، إذا سعى من طرق شريفة رزقها، وإذا سعى من طرق دنيئة أعطيها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والمرء مقسوم له رزقه، إن استعجله وأخذه من الحرام أثم به، وإن طلبه من الحلال رزقه، فالمرء يتق الله ولا يكسب إلا رزقا حلالا، والرزق الحرام والكسب الحرام سبب لحرمان المسلم من إجابة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك. يعني بعيد كل البعد أن يستجاب له، وإن كان معه من مسببات الإجابة أشياء كثيرة، فإطالة السفر المسافر مستجاب الدعاء، والشعثة والغبرة من أسباب إجابة الدعاء. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رفع اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، لأن الله جل وعلا كما ورد حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. تكرار النداء لله جل وعلا بالربوبية، يا ربي يا ربي، من أسباب إجابة الدعاء، لأن الله جل وعلا يحب الملحين بالدعاء. فهذه الأمور من أسباب إجابة الدعاء. لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك. فيحذر المسلم أن يأكل من كسب حرام فلا يستجاب له دعاء، والعياذ بالله. ورد في الحديث أن الرجل لا يقذف اللقمة في جوفه من الحرام ما تقبل له صلاة 40 يوما. لطلب الرزق طريقة كريمة شريفة طيبة، جعلها الله عوضا عن الطرق الخبيثة الدنيئة. فلما كان في الطرق الأولى كفاية عن الثانية، الطرق الطيبة فيها كفاية عن الطرق الدنيئة الخسيسة، نعم، ولما كانت مفاسد الثانية عظيمة لا يقابلها ما فيها من منفعة، يعني فيها شيء من المنفعة وهو الكسب المادي، لكن فيها خسة ودناءة. والمؤمن مرفوع مأمور بأن يترفع عن الخسائس وعن ما يشينه. نعم. حرم الشرع الطرق الخبيثة التي من جملتها هذه المعاملات الثلاث، هذه المعاملات الثلاث: ثمن الكلب، ومهر البغي، يعني الزانية تأخذ أجرة على زناها والعياذ بالله، وحلوان الكاهن، الأجرة التي يطلبها الكاهن على إخباره بالمغيبات أو إخباره بالمسروقات أو نحو ذلك. نعم. بيع الكلب فإنه خبيث رجس، فثمنه خبيث لا يجوز أكله واستحلاله، لأن من اقتنى كلبا غير كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراط، وقد لا يحصل على هذا القيراط من الأجر فيؤخذ مقابل اقتنائه بالكلب. وفي اقتناء الكلب واتخاذه خسة ودناءة، وفي هذا تقليد للإفرنج وغير المسلمين، لأنهم لا يبالون في هذا، فيقتنون الكلاب ويجعلونها بمثابة الحراس لأنفسهم ولبيوتهم، ولا يجوز اتخاذها، وإنما رخص في كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث الزرع، وأما البيوت فلا، لم يرخص فيها ولا يجوز اتخاذها في البيوت. نعم. وكذلك ما تأخذه الزانية مقابل فجورها الذي به فساد الدين والدنيا، لأن الزنا محرم بالإجماع. نعم. ومثله سواء كان من أمة أو حرة. نعم. ومثله ما يأخذه أهل الدجل والتضليل، يضللون على الناس كأن عندهم علم وليس كذلك. نعم. وكذلك مما وكذلك ومثله مما يأخذه أهل الدجل والتضليل مما يدعون معرفة الغيب والتصرف في الكائنات، ويخيلون على الناس بباطلهم ليسلبوا أموالهم فيأكلوها بالباطل. كل هذه طرق خبيثة محرمة لا يجوز فعلها ولا تسليم العوض فيها، وقد أبدلها الله بطرق مباحة شريفة. ما من شيء محرم إلا وهناك ما يقابله من الحلال الطيب في كل شيء. الزنا محرم يقابله النكاح الذي أحله الله جل وعلا وجعل فيه الأجر، والثواب، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وتعليم العلم النافع وتبصير الناس في أمور دينهم ودعوتهم إلى الله جل وعلا هذا خير عظيم، ويقابله الدجل والتكذيب والبهرجة على الناس وادعاء علم لا يعلمه. نعم. ما يستفاد من الحديث؟ أولا النهي عن بيع الكلب تحريم ثمنه، ولا فرق بين المعلم وغيره، وكلب الزرع والماشية وغيره، وإنما يجوز اقتناؤه فقط بهذه الأشياء الثلاثة. الأشياء الثلاثة: المعلم للصيد، والكلب للزرع، والماشية الذي يكون مع الغنم يحرسها من الذئب. نعم. ثانيا تحريم البغاء وتحريم ما يؤخذ عليه، سواء كان من حرة أو أمة، فهو خبيث من عمل خبيث في جميع طرقه. ثالثا تحريم الكهانة ونحوها من العرافة والتنجيم وضرب الحصى وتحضير الجن، وتحريم أخذ شيء على هذه الأعمال الخرافية الشيطانية. رابعا من هذه المنهيات وغيرها يعلم أن الشريعة تنهى عن كل ما فيه مضرة وما يترتب عليه من مكاسب، حتى لو حصل فيه مكاسب مادية وهو خبيث فيحرم على المرء ذلك، مثل لو حصل له كسب وربح من الربا أو من الخديعة أو من الغش أو من التمويه على الناس بأمور ليست حقيقية. ومثل ذلك قال العلماء أخذ الأجرة على الغنى واللهو ومزامير الشيطان، ما تأخذه المغنيات مثلا في بعض الحفلات أجرة، هذا كسب خبيث وهو محرم ولا يجوز ذلك، ويحرم على المسلم أن يدفع هذا المال، لأن المال أمانة في يد المسلم، لا يجوز له أن يتلاعب فيه كما يملي عليه هواه، وإنما هو مأمور بأن يستعمله فيما ينفعه ولا يضره. فلو استعمل المرء ماله فيما يضر حجر عليه ومنع منه، كذلك إذا ضيعه بدون فائدة يحجر عليه ويمنع منه ولا يباح له ذلك. فإذا دفعه لشيء حرام فذلك أضر وأشد، مثل إذا دفعه قيمة لخمر أو قيمة للدخان أو للشيشة أو الأشياء الضارة أو قيمة للهو والغنى أو للزمر والطبل أو للفرجة على الأشياء السحرية والشعوذة ونحو ذلك من الأمور التي هي محرمة في حد ذاتها، فدفع الأجرة من أجلها محرم كذلك، يحرم على الدافع أن يدفع ويحرم على الآخذ أن يأخذ، لأن المرء مأمور بأن يتقي الله جل وعلا في كل شيء، يتقي الله في ماله كما يتقي الله جل وعلا في صلاته وصيامه وزكاته وحجه. نعم. الحديث 60 بعد 200 عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هذا الحديث على غرار الحديث السابق، إلا أن الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى. وهذا الحديث قال ثمن الكلب خبيث، أي أن المرأة إذا أخذ قيمة للكلب فهذه القيمة خبيثة تدخل عليه بالسحت وهي حرام عليه. ومهر البغي خبيث، وفيها زيادة كسب الحجام، كسب الحجام، الحجام الذي يحجم، والحجامة علاج شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته. فهذا الحديث الذي فيه كسب الحجام خبيث، أما ثمن الكلب فتقدم الخلاف فيه بين المعلم وغيره، والجمهور على أن ثمن الكلب حرام سواء كان معلم أو غير معلم. ومهر البغي هذا بالاتفاق والإجماع على أنه حرام. وكسب الحجام خبيث، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، فكيف كان خبيث؟ وروي عن محيصة ابن مسعود أنه كان له غلام حجام، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه، فقال ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال لا. قال أفلا أتصدق به؟ قال لا، يعني ما يصح أن تطعمه أيتام ولا يعني ولا تتصدق به. فقال فرخص له في أن يعلفه ناضحة، يعني المراد بالناضح الإبل التي ينضح عليها الماء، وقيل المراد بها الخدم الأرقى الذين يعملون على النواضح، فما ينبغي للحر أن يأكل منه. طيب قد يقال لمن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أجرته؟ أهي حرام؟ فكيف يدفع النبي صلى الله عليه وسلم للحجام شيئا حرام وهو معصوم صلى الله عليه وسلم من أن يدفع الحرام؟ نقول نعم، قد لا تكون حراما لكنها دنيئة، فيها شيء من الخسة، فيها من الدناءة، والمسلم مأمور بالترفع عن هذه الأمور. وأنه إن فعل شيئا من ذلك من باب الإحسان لأخيه المسلم، كمن يتعاطى مثلا الكي، يتعاطى العلاج، يعالج بالحجامة، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الحجامة وإنما نهى عن الكسب بها، الكسب بها. وهذا الخبث قال بعض العلماء قد لا يكون من باب التحريم وإنما فيه الدناءة والخسة والرداءة فيجتنبه المسلم. وهذا على غرار قوله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. كان في صدر الإسلام بعض الصحابة رضي الله عنهم كان لهم مزارع، فإذا كان عنده نوع من التمر الردي أخذه وجاء به وعلقه في المسجد لأجل يأكل منها الفقير والمسكين، فنهاهم الله جل وعلا بأن يتصدقوا بالردي وأمرهم أن يتصدقوا بالطيب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا يحسن بالمسلم إذا أراد أن يتصدق أن يتصدق مما يأكل، مما يستسيغ، ما يتخير الردي للصدقة ويتخير الجيد لنفسه، وإنما يواسي إخوانه من جنس ما يأكله. وقال جل وعلا عن الردي وإن كان حلال قال خبيث ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني لو أن شخصا عنده لك تمر وجاءك بمثل هذا التمر وفى ما قبلته، رفضته، فكيف أنت تتصدق به وتعطيه لله فقال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فقالوا كسب الحجام من هذا النوع في شيء من الرداءة والخسة والدناءة ويجب على المسلم أن يترفع عن هذا، وإلا فليس بحرام، لأنه لو كان حراما ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم أجرة للحجام. واحد الصحابة رضي الله عنهم اشترى غلام حجام، فلما اشتراه أخذ آلاته ومحاجنه التي يحجم بها وكسرها، لا يريد منه أن يتعاطى هذه المهنة. فالإسلام يأمر بالترفع عن الدنايا، فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء، ومنها ما هو محرم بالإجماع، ومنها ما هو فيه خلاف، ومنها ما هو ظاهر الحل لكن فيه شيء من الدناءة. فالمحرم بالإجماع مهر البغي، وثمن الكلب مختلف فيه في ثمن كلب الصيد، وكسب الحجام الظاهر والله أعلم أنه ليس بحرام. وإن لنا النبي صلى الله عليه وسلم المكاسب الخبيثة والدنيئة لنتجنبها إلى المكاسب الطيبة الشريفة، ومنها ثمن الكلب وأجرة الزانية على زناها وكسب الحجام، فهي مكاسب دنيئة كريهة سافلة يجتنبها ذو الكرامة والمروءة. ما يستفاد من الحديث: أولا النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي واجتناب ما يؤدي إليهما، ثانيا النهي عن كسب الحجام لأنها مهنة زرية مخلة بالكرامة والشرف فمكسبها خبيث. ثالثا قال شيخ الإسلام: إذا عرف الحرام بعينه لم يؤكل حتما، يعني لا يجوز للمسلم أن يأكل الحرام وهو يعرفه، يعرف أنه حرام. نعم. وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لكن إذا أكثر الحرام إذا كثر الحرام يترك ورعا. وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وطعام اليهود فيه الحرام وفيه الحلال. فمثلا إذا دعاك كافر أو مرابي أو نحوه يجتمع عنده مال من الربا ومال من الحلال فلا حرج أن تأكل، لكن إذا تورع الإنسان فذلك أفضل. إذا رفض أن يأكل من ما فيه شبهة فهذا أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة ويبين لهم، فأكل عليه الصلاة والسلام من طعام اليهود. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في كسب الحجام، فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه محرم لهذا الحديث ولما روى أبو هريرة من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، رواه أحمد. وروى أحمد أيضا عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال، يعني قال له لا تأكل من كسب هذا الغلام الحجام وإن كان رقيق، لا تأكل من كسبه، لأنه كانوا يتخذون مثلا الغلام الرقيق ويطلقه يتكسب ويأتي إلى سيده بشيء من المال من كسبه، فإذا كان يحمل على ظهره أو يمتح الماء من البئر أو يعمل بيده نجارة أو حدادة أو بناء أو شيء من هذه الأعمال النزيهة فلا بأس، لكن إذا كان يتعاطى الحجامة ونحوها من الأشياء الذميمة الدنيئة فينهى الرجل من أن يأكل من هذا الكسب. نعم. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال: ألا أطعمه أيتام لي؟ يقول: كسب هذا الغلام أطعمه أيتام في حجري عندي، أنفق عليهم يعني تقربا إلى الله. قال: لا، لا تطعم كسب الحجام للأيتام. نعم. قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ يعني أعطيه للفقراء والمساكين. قال: لا، مثل مثلا الذي يرابي ويقول: ما يأتيني من كسب من الربا أتصدق به. نقول: إن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، فما يجوز للمسلم أن يستمر في الربا على نية أنه كل ما جاءه من مكسب كما يظن بعض الجهلة يتصدق به ويتخلص منه. نقول: لا، أنت في هذه الحال مرابي محارب لله ورسوله، وإذا تصدقت لا يقبل منك. وإنما متى نقول أخرجه، أخرج كسب الربا؟ إذا تاب وقال: عندي مكاسب كثيرة من الربا، أو أعطي فائدة ربوية بدون علم منه ولا اطلاع ثم علم، فنقول: تخلص منها. كيف تخلص منها؟ أنفقها في مصالح المسلمين، أعطها للفقراء والمساكين، أو ابني بها مشروع مسجد أو رباط أو سكن أو نحو ذلك من الأمور التي يستفيد منها المسلمون، أو عبد فيها طريق أو احفر فيها بئر أو نحو ذلك. يقول: على أي سبيل؟ على سبيل الصدقة؟ نقول: لا، هذه ليست صدقة، وإنما على سبيل التخلص من مال حرام، فالله جل وعلا يأجرك على هذا، يأجرك لأنك تائب وتريد أن تتخلص من هذا المال الحرام فتنفقه في مصالح المسلمين. لكن إذا كنت تريد الاستمرار كما يفعل بعض الجهلة، يريد الاستمرار في المعاملة هذه المحرمة ويقول: أنا ما أكل منها ولا أدخلها مالي، إذا أعطانا البنك ولا غيره مثلا الفائدة الربوية أنفقها في مصالح المسلمين، نقول: لا، أنت في هذه الحال تكون مرابي محارب لله ورسوله ولو نويت هذه النية، وإنما الواجب الإقلاع عن الحرام ثم التخلص من هذا المال الذي اجتمع عندك من طريق حرام. فإذا تخلصت منه وأنفقته في مصالح المسلمين فالله يأجرك بهذه النية، نية التخلص من المال الحرام. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. لا تتصدق به، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. فرخص له أن يعلفه ناضحه. أن يعلفه ناضحه يعني للإبل، الإبل التي ينضح عليها الماء يعني السواني في الفلاحة، يشترى بها علف للدواب. نعم. ذهب بعض العلماء إلى أنه حلال، لأن وفي رواية: أعلفه نضاحك، يعني الأرقى الذين يعملون على النواضح اجعله طعاما لهم، لأنه لا ينبغي أن يكون طعاما للخيار من الناس. نعم. ذهب بعض العلماء إلى أنه حلال لأن أحاديث النهي منسوخة بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أجرة، ولكن النسخ يحتاج إلى معرفة المتأخر من الأدلة. ما يصح ادعاء النسخ هكذا إلا بدليل أن هذا بعد هذا. نعم. وأحسن ما يجمع به أدلة الفريقين أن يقال أن لفظ الخبيث كما يطلق على المحرم يطلق أيضا على الشيء الرديء والكسب الدني، كقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وسمى الشارع الثوم والبصل خبيثين، فتسمية كسب الحجام خبيثا من هذا الباب. لأنه مكسب دنيء من مهنة زرية. والشارع يرغب في معالي الأمور والمكاسب الطيبة الشريفة، فيكون كسب الحجام خبيثا من جانب الآخذ مع أنه حلال له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم من كان يطوف ومن ثم أقيمت الصلاة فتوقف ثم صلى وبعد أداء الصلاة أكمل من حيث وقف؟ الأولى له إذا توقف قبل إتمام الشوط للصلاة أو لصلاة الجنازة أن لا يحتسب هذا الشوط الذي توقف في أثنائه خروجا من الخلاف. إذا طاف وأكمل أربعة مثلا ودخل في الصلاة، فإذا سلم يأتي بما بقي عليه ثلاثة، إذا أكمل خمسة بعد الصلاة يأتي بما بقي عليه اثنين. فإن توقف في أثناء الشوط، يعني طاف ثلاثة ونصف ثم أقيمت الصلاة، عليه أن يدخل في الصلاة، هذا لا إشكال، إنما تقام الصلاة يتعين عليه أن يدخل مع الإمام ولا يستمر في الطواف والإمام يصلي. فإذا توقف في الأثناء ثم سلم من الصلاة وأراد أن يكمل طوافه، فالأولى له أن لا يحتسب هذا الشوط الذي توقف في أثنائه خروجا من الخلاف، لأن كثير من العلماء قالوا لا يحتسب الشوط الذي توقف في أثنائه، وأجاز بعضهم احتساب ذلك إذا استمر من حيث وقف. هذا الذي يقول إنه قدم من القاهرة بالطائرة وقد اغتسل وتجهز للعمرة في القاهرة، ونبه الطيار على أن الميقات بعد 20 دقيقة، ثم قام يتوضأ واستعد، يقول: وانتظرت الميقات وفات وقت ولم ينبه، فلما سألت أخبروني بأننا تجاوزناه منذ 10 دقائق. ما دام أنه متهيئ للعمرة وناوي وقاصد للعمرة ومحرم، وإنما ما بقي عليه إلا التلفظ بالنية، فليس عليه شيء إن شاء الله، لأنه متهيئ للعمرة وما ما قصر عليه إلا أنه ما قال لبيك عمره أو نويت العمره، فليس عليه شيء إن شاء الله في هذه الحال. يقول إن والدته حجت مع والده منذ سنوات وأنها قد توفيت وأنها رمت جمرة العقبة، وفي اليوم الثاني واليوم الثالث لم ترمي وقد وكلت والدي في الرمي، فهل عليها شيء ما دام أنها وكلت لعدم استطاعتها والزحام شديد ويخشى على المرأة من التكشف أمام الرجال؟ فلا حرج عليها إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم طلاق المرأة وهي حائض؟ هل يقع الطلاق؟ يحرم على المسلم أن يطلق امرأته وهي حائض، وإذا طلقها وهي حائض طلقة واحدة أو طلقتين وجب عليه أن يراجعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أن يطلق فليطلق. فيحرم على المسلم أن يطلق امرأته وهي حائض، كذلك يحرم عليه أن يطلقها وهي نفساء، كذلك لا يجوز له أن يطلقها في طهر جامعها فيه. هذه أحوال ينهى عن الطلاق فيها، وإنما طلاق السنة أن يطلقها يعني الموافق للسنة، مع أنه ما ينبغي إلا عند الحاجة إليه، إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه أو طلقها وقد تبين حملها، يعني في طهر جامعها فيه ثم ظهر أنها حامل فطلقها وهي حامل فالطلاق صحيح. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يحتسب طلاق الحائض أو لا يحتسب، هذا على المرء الواقع فيه أن يراجع المحكمة ليجتهد له القاضي. يقول السائل: هل يتمسح بماء المطر ويقرأ فيه باعتبار أنه ماء مبارك؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عند أول ما ينزل المطر يخرج إليه فيجعله يصيب شيئا من ثيابه وأمتعته حسن، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: حديث عهد بربه، أي أنه رحمة من رحمة الله جل وعلا. يقول السائل: إذا ظلمني شخص ظلما صريحا فهل أدعو عليه؟ لا بأس عليك أن تدعو عليه، لكن إذا صبرت واحتسبت وطلبت حقك من الله جل وعلا فلعله خير لك، وأما إذا دعوت على من ظلمك فلا بأس، لأن الله جل وعلا قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين حديثي عهد بدفن، فأطلعه الله جل وعلا على حال صاحبي القبر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ليبتعد الناس عن سبب العذاب الذي عذب به هذان، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية: بلى إنه لكبير. يعني ما يعذبان وما يعذبان في كبير التنزه عنه والبعد عنه، يعني سهل البعد عن سبب العذاب، وأما إذا وقع فيه المرء فهو جريمة وخطيئة وكبير. أما أحدهما فكان لا يستبري من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر منهما شقا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وعامة عذاب القبر كما ورد من عدم التنزه من البول، يعني أنه يتعين على المسلم إذا بال أن يتنزه من البول. أولا يبتعد، يحذر رشاشة ورذاذ البول يصيبه أو يصيب ملابسه أو قدمه أو ساقه أو نحو ذلك. والثاني أنه يستبرئ منه، ما يستعجل الاستنجاء قبل البراءة منه، يعني حتى ينتهي ويتوقف فيغسل أو يستجمر بالحجارة، ولا يستعجل قبل أن يبرأ من البول، يعني قبل أن يتوقف نقط البول يحذره. الثاني الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: المشي بالنميمة، يعذب في قبره لأنه كان يمشي بالنميمة بين الناس، يعني ينقل حديث قوم للآخرين وهكذا، فهذه نميمة، والنميمة من كبائر الذنوب فليحذرها المسلم، فهي سبب لعذاب القبر والعياذ بالله. والقبر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إما روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من فضله، أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض بدموعه، فقيل له: يرحمك الله، تذكر الجنة والنار ثم تذكر القبر فتتأثر من ذكر القبر ولا تتأثر من ذاك مثل هذا؟ فقال رضي الله عنه: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه، يعني هو الدرجة الأولى من درجات الآخرة، هو الخطوة الأولى. فالغالب أن من كان في روضة من رياض الجنة في قبره فمآله في الدار الآخرة إلى الجنة، ومن كان والعياذ بالله في حفرة من حفر النار فهو يستحق العذاب في النار إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. يقول السائل: إذا مات الإنسان وترك مالا ومورثوه لم يقسم المال بينهم، فهل في هذا المال زكاة؟ المال بموت صاحبه ينتقل إلى الورثة انتقالا جبريا لا اختياريا، ثم إذا علموا أن صاحب المال ما زكى سنة أو سنتين لمرضه وذهوله وانشغاله بحاله، فيجب إخراج الزكاة هذه لأنها دين على المال. أما إذا كان مجرد شك هل زكى أو ما زكى، فالأصل إن المال حلال لهم، لا يلزمهم أن يخرجوا منه شيء، وإنما على المسلم إذا ورث المال أن يستعين به على طاعة الله. فقد يكون المال الواحد عذاب لشخص ورحمة لشخص آخر، الأول جمعه من حلال وحرام ولم يبالي به ولم يؤدي حق الله منه فيأثم به ويعذب به في الدار الآخرة، إن كان ذهبا أو فضة يكوى بها كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز، وإن كان إبلا أو غنم أو بقر فإنه يبطح لها في قاع وتمر عليه أولاها حتى أخراها ثم تعاد عليه تعذيبا له والعياذ بالله. ثم يرثه الرجل الصالح فيستعين به على طاعة الله فيكون نعمة له وسببا لسعادته وفوزه، يتصدق منه ويعطي منه ويواسي ويحسن، فيكون رحمة ونعمة له. فليحذر المسلم أن يكون جمعه المال عقوبة عليه والعياذ بالله، ويظفر به ويستفيد منه آخرون. فقد يكون المورث عليه الغر يعني العذاب والحساب والنقاش عنه، والوارث له الغن يأتيه مال بلا كد ولا تعب أورثه الله جل وعلا إياه فيستعين به على طاعة الله فيكون عونا له على الخير والبر والإحسان. فإذا علم الورثة أن فيه زكاة يجب عليهم أن يخرجوها، وإذا لم يعلموا ذلك فالأصل أنه حلال لهم وعليهم أن يستقبلوا به حولا جديدا، يخرج كل وارث يخرج زكاة ما بيده من هذا المال اعتبارا بدء الحول من انتقاله إليه. هذا الذي طلق زوجته ثم حرمها ثم جرى الصلح بينه وبينها، يجب عليه أن يراجع المحكمة ليفصل ما الذي حصل، لأنه في حال التحريم إذا حرمها زيادة على الطلاق فما يكفي أن يراجع أو أن يعقد عليها، وإنما يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هل الإثم مضاعف في مكة؟ الحسنات مضاعفة في مكة، والإثم في مكة قال العلماء رحمهم الله ما يقال السيئة بعشر أو بمئة أو بأكثر من حيث العدد، لكن من حيث الكيف، يعني قد تكون عقوبة سيئة في مكة أعظم بكثير من عقوبة نفس السيئة بعيدة عن مكة، لأن الله جل وعلا حرم بيته وجعل له حرمة وعظم ما حوله، فإذا استهتر المرء بحق الله جل وعلا بجوار بيته فقد تكون معصيته من حيث العقوبة أشد من لو عصى الله في أقاصي الدنيا. والله جل وعلا توعد على إرادة الإلحاد في الحرم وإن لم يفعل في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.